بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فصل في الولاية والعداوة في ذكر الآيات الأدلة على وجوب موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، قال: وقال يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. من يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. في هذه الآية الكريمة والتي بعدها بيان معنى من أخص معاني الموالاة، وهو معنى المحبة، وبيان حرمة موالاة الكفار ولو كانوا ذوي قرابة ولو كانوا الآباء والإخوان. ولم يذكر الأبناء في الآية الأولى لأن عامة الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لهم أولاد على غير الدين، لأن الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكثرهم كانوا من الشباب، وإنما نشأ أبناؤهم في مجموعهم على الإسلام. ولكن كان هناك لهم إخوة وآباء كثر ليسوا على الدين، ليسوا على التوحيد، فأنزل الله نهيهم عن موالاتهم إن استحبوا الكفر على الإيمان، وبين عز وجل أن من تولاهم فهو ظالم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وهذا على حسب درجة الموالاة، فربما كان ظلما، كانت موالاة كفر، يعني موالاة على الكفر فيكون ظلما أكبر، وربما يكون موالاة على المعصية فيكون ظلما أصغر. ثم بيّن عز وجل ثمانية أصناف من العلاقات بين الناس والمصالح الدنيوية التي تجعلهم يتولون الآباء والإخوان وغيرهم ولو كانوا على الكفر، فأنزل الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي بعقوبته، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتبين بذلك وجوب محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة طاعته عز وجل والجهاد في سبيله أن تكون مقدمة على حب هذه الثمانية، وليس فقط أن يحب الله ورسوله والجهاد، بل لا بد أن تكون أن يكون هذا أمر هذا الحب عنده أكبر أحب، لا بد أن يكون أحب لله عز وجل. أما من أحب هذه الثمانية على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الجهاد في سبيله فهو من الفاسقين الذين لا يهديهم الله سبحانه وتعالى. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذه الآية الكريمة في بيان أمر عظيم الأهمية من تحريم موالاة اليهود والنصارى، والآية عامة في جميع اليهود والنصارى، بل ظاهر سبب نزولها أنها كانت في أناس من أهل المدينة منهم وكانوا من ذوي العهد، ولكن وجد من المنافقين من كان يحبهم ويناصرهم ويبحث عن مصلحتهم أعظم من مصلحة الإسلام وأهله، لأن الله عز وجل ذكر مسارعة البعض فيهم إذا كان هناك طائفة منهم مولودة. وكما ذكرنا في قصة في سورة الممتحنة في قول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أن إبراهيم لم يكن ممن أمر بالقتال ومع ذلك جعل الله سبحانه وتعالى البراءة التي فعلها وأعلنها لازمة لكل من يتأسى به، فليست القضية أن هؤلاء أهل عهد أو أهل حرب، القضية أن موالاة الكفار بالحب والنصرة والطاعة والمتابعة والتشبه هذا لا فرق بين أن يكون حربيا وبين أن يكون معاهدا، وإن كان لا شك أن موالاة الحربية أغلظ وأشد، لكن هذه القضية ليست تختلف إلا بناء على الدين. لذا كلام شيخ الإسلام في أول هذا الفصل يقول: المؤمنون أولياء الله وبعضهم أولياء بعض والكفار أعداء الله وأعداء المؤمنين. وقد أوجب الموالاة بين المؤمنين وبين أن ذلك من لوازم الإيمان، ونهى عن موالاة الكفار وبين أن ذلك منتف في حق المؤمنين. إذن ليست القضية أن هذا من المخصوص أو العام أريد به الخاص، بل عامة على عمومها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. صرح بأهل الكتاب صراحة لوجود الكثير من المنافقين ممن يتولى الكفار من اليهود والنصارى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول: أهلكك حب يهود. كان هناك حب عظيم وتناصب بين المنافقين وبين اليهود، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهلاك من فعل ذلك موافقا للقرآن العظيم. وتأمل في قوله وما يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا إما أن يكون منهم مطلقا فيكفر بالله عز وجل مثل كفرهم إذا تولاهم ولا تنكفرية، مثل أن يحبهم على كفرهم من أجل، كما يوجد طوائف تحب الكفار من أجل أنهم عندهم تحرر من الشريعة، هذا هو تصور عندهم، نساؤهم لسنا متحجرات كالعصور المظلمة بالحجاب وغيره، يحبهم على ما صنعوا من تبديل الشريعة ويحبهم أحيانا على كفرهم. قد وجدت قرأت دفاعا مستميتا من كاتب ينتسب إلى الدين وهو يدافع عن عقيدة التثليث، عقيدة الأقانيم الثلاثة، وأنها لا تنافي التوحيد. والله إنه العجب، حب عظيم. وفي بعض مناظراته قال له أحد المذيعين: يا أستاذ فلان، هناك ممثل من الكنيسة يستطيع الدفاع عنها، يدافع أكثر من الدفاع الذي يدفعه ممثل الكنيسة، مع أنه كان من أعنفهم وأشدهم دفاعا يعني. فتجد عجبا من هذا النوع من النفاق، هذا الذي يحبهم على كفرهم من أجل كفرهم يحبهم، أو يقول حتى ولو كانوا كفارا فلا بد من طاعتهم، لا بد من متابعتهم. نقول قد يكون هناك حب أدنى من ذلك، يحبهم على أمر دنيوي ولا يستحضر وجوب البغض في القلب كما أوجبه الله، فهذا نقص في الإيمان ومعصية. معنى النصرة يمكن أن يكون من تولاه وما يتولاه منكم فإنه منهم، بأن خرج في صفهم محاربا للمسلمين فيكون بذلك متوليا لهم كأنه منهم. ومن أراد أن يقرأ في تفسير أو في بيان هذه الآية الكريمة كلام الشيخ الأستاذ أحمد شاكر عندما تكلم عن موالاة الجنود الإنجليز والفرنسيين في أثناء الاحتلال، فهو يقول أن من يعني يكون معهم ويتجند لهم يصير مرتدا عن الإسلام، لا تقبل له صلاة ولا يبقى له نكاح ولا يقبل له حج ولا عمرة. يريد أن يوضح أن هذا قد ارتد عن الإسلام طالما قد قاتل في صف الكفار، وهي قضية خطيرة لأنها موالاة كفرية أن يقاتل في صف الكفار. وقد بيّن عز وجل ذلك في قوله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نزلت في الذين الشبان الذين خرجوا مع آبائهم كارهين ولكن كفروا سواد المشركين وكانوا معهم في القتال، فألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم مع من قتل في قليب بدر ولم يجعل لهم حكما مستقلا رغم أنهم كانوا يحبون المسلمين، يحبون المسلمين. إنما يكون كفرهم إذا قاتلوا المسلمين، لأن الآيات إنما نزلت في من قاتل المسلمين فيكون حكمها في من كان كذلك مثله. وقد تكون نصرة دون ذلك، دون الخروج في القتال كالتجسس، وإن كان هذا شرطه أن لا يكون عن رضا بالكفر أو رغبة في ظهوره، ولكن لدنيا يصيبها كما فعل حاطب بن أبي بلتعة، وهذا في الجاسوس يتجسس للكفار بما يعني لا يؤدي إلى ضرر الإسلام والمسلمين ضررا ماليا، هذا من أجل الدنيا أصابه ذلك. وإن كان النوع الأول كثير من الناس من أجل الدنيا يصيبه ذلك، يعني يفعل موالاة الكفار بالنصرة بالقتال لأجل النقود مرتزقة فيكون كافرا أيضا ولو كان من أجل الرزق. فلو وجدت جنود الطوائف الكافرة والمجرمة والمبتدعة بدع مكفرة ربما جنودهم إنما يفعلون ذلك رغبة في المال والجاه، إذا والى الكفار ولو كان من أجل الجاه بالقتال في صفوفهم فإنه منهم، فهذا مرتد والعياذ بالله، ولا دخل لنا يعني بعمل قلبه، هو ضمن الطائفة فهو مسؤول عما فعلته هذه الطائفة طالما كان مقاتلا تحت رايتها. في أمر الطاعة كذلك هناك موالاة تجعل صاحبها منهم كافرا كفرا أكبر، وأحيانا تكون طاعة في معصية الله عز وجل. النوع الأول من الله طاعتهم في الكفر أو طاعتهم معتقدا صحة ولزوم طاعتهم و يعني استحلالا لما حرم الله عز وجل، فهذان نوعان كفريان إذا أطاعهم في الكفر أو إذا أطاعهم في المعصية معتقدا حلها لأنهم يستحلونها لأنهم أحلوها، أو في ترك الواجب لأنهم نهوا عنه. شرط أن يكون ما الطاعة في يعني طاعة الكفار في معصية ليست كفرا عاقلا عن الملة، أن يطيعهم في معصية معتقدا ما قاله الله ورسوله دون ما قالوه هم وفعلوه، فيكون ككل أصحاب الذنوب. القول بجواز والفتوى بجواز قتال المسلم في صف الكفار ضد إخوانه المسلمين لأن جنسياته من جنسياتهم في حقيقة الأمر فتوى كفرية، ينظر بقى في تأويل قائلها، لكن هذا يخالف نصوص الكتاب القطعية وليس فقط نصوص السنة، هذا يخالف نصوص القرآن نصا وهذه الآيات منها. فالذي يجوز مثلا لمن جنسيته الروسي أن يقاتل في صف الروس ضد المسلمين في القوقاز وغيرها هذه فتوى كفر والعياذ بالله، هذا القول قول كفري. كما ذكرنا في أمر الطاعة والمتابعة، إن اتبعهم على ما قالوه معتقدا ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وإنما لأجل شهوة مثلا فهذا له حكم أصحاب الذنوب. أما من أطاعهم في الكفر كمن دون إكراه كمن أمره أن ينطق بالكفر فهو مستعد لذلك دون أن يكرهوه وإنما إرضاء لهم، تجد أناسا عندهم استعداد لأن يتلفظوا بأنواع الكفر إرضاء لسادتهم وكبرائهم ولأجل أن يحصلوا على مجيهم مزيد من الجاه والمنزلة فيطيعه في الكفر، يأمرونه مثلا بالسجود لآلهتهم فيسجدون إكراه، يقوله قرب ولو ذبابا فيقرب لآلهتهم والعياذ بالله دون إكراه، فهذا يكون كفرا. وكذا الأقوال الكفرية، أن يقول له مثلا أن يطعن في الإسلام أو أن يشكك المسلمين في دينهم أو أن يصحح ملتهم، يقولوا له مثلا كده هتاخد كذا في الشهر عشان تقول أن اليهود والنصارى مؤمنين وأن عشان تدافع عن قضية وتهاجم اللي بيقول عليهم كفار، وهذا من أجل دنيا يصيبها ولكنه يطيعهم في الإيه؟ في كفر والعياذ بالله، في تكذيب القرآن، في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما لو أطاعهم في المعصية معتقدا ما قالوه دون ما قاله الله ورسوله، مثل أن يأمر مثلا بتبرج النساء وتحررهن من الحجاب وغيره، فيقول هذا هو التقدم ويعتقد أن ما قاله هو الصحيح. وكذا مثل من يتابعهم على محاربة تطبيق الشرع أو محاربة إقامة الحدود، أو يقول نعم هم طالما أنهم يرون أن من حقوق الإنسان في العصر الحاضر عدم تقطيع الأيدي في السرقة ونحو ذلك فهذا هو الواجب، طالما أنهم، وده والله العظيم يصدر من كثيرين يرون أن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، بل هذا من بقايا العصور الوسطى الهمجية المظلمة، الذين تجد عجبا والله ناس يعني جعلوا إقامة الحدود تهمة، المطالبة فقط برنامج حزب من الأحزاب وضع فيه، تجرأ أصحابه بدلا من أن يطلقوا فقط الشريعة الإسلامية وكتبوا أنهم يريدون إقامة الحدود ولا أقاموها ولا عملوا، بيطلبوا بس قالوا حيبقى برنامجنا، رفضوا ذلك وقالوا هذا على أساس الدين ولا يجوز. الحمد لله أن القاضي الآخر كان مسلما فحكم بأن هذا ضمن الشريعة الإسلامية فلا يكون مخالفا للدستور ولا لقانون الأحزاب. والله شيء عجيب والله. ها؟ لا مش جهلة، لا مش جهلة، جهلة عاقبة، ما هو عارف أن الحدود من الدين. أنا بتعجب مثلا ممن قال لا يصح استعمال اسم الإسلام أبدا كشعار، لو قالوا جيب أي كلمة فيها اسم الإسلام يبقى لا يجوز، يبقى ما هو ده من هذه النوعية، ما هو ده إرضاء لسادتهم وكبرائهم من الكفار والمنافقين والعياذ بالله، لما يتابعهم على ذلك ويتابع بأن هو يعني ويطيع في مثل هذا معتقدا ان هو طالما انه قول لا يجوز ولا يجوز، طالما ان السيد امر بذلك، مثلا جنود سوريا دول اللي بيقولوا اللي بيفعلوا قتل النفوس بهذه الطريقه، اذا وكثير منهم يرى ان هذا مشروع، ان هذا واجب من اجل ان سيدهم قد امر بذلك، لو امرهم بسفك الدماء فذلك حلال بل واجب. وتجد هذا والعياذ بالله منتشرا، ذاك يعني الامر بيبدا كمعصيه وبعدين يتطور، وذاك ده نفاق اصلا اصغر يزداد ثم يصل الى النفاق الاكبر والعياذ بالله. يرى حل الدماء، الدماء دين ومش مهم ما يموتوا وماله وهم دول يستاهلوا. الشيعه عندما يستحلون دماء اهل السنه ويكفرونه فهم يرون أن قتلهم حلال مأمور به وثاب عليه. نعم. ساعة ما يؤمر خلاص توصل بالكفر بقى توصل. حكيت لكم قصة عبد العال، عبد العال ده شويش في سجن وادي المطلوب في الفترة التي شهدت محاكم التفتيش وأشد منها في التسعينات، من 94 بعد محاولة اغتيال أديس أبابا، شهدت السجون المصرية ما لم تشهده محاكم التفتيش الأسبانية ضد المسلمين. كانت وقعت قصة كده أثناء الاعتقال، طلبونا لمكتب المأمور وأنا كنت يعني أريد المحافظة على تكبيرة الإحرام، وجاء صلاة العصر فمأمور السجن كان رجلا يعني نحسبه على خير، هو ملتحي دلوقتي في الغالي. المهم ان هو في هذه الوقت العنبر اذنوا وهيقيموا الصلاه وهتروح عليها تكبيره الاحرام، وانا مش عارف ارجع تاني، الباب مقفول، بيقفلوا البيبان على الناس في المواعيد دي، لازم حد يجي من هذا. فقلت للاخ اللي هو ودينا عند المؤذن هنعمل ايه دلوقتي، انا عايز اصلي. قال لي خلاص ناذن هنا، نصلي هنا. قلت له لازم الاذان واقامه عشان يبقى اسمها تبقى جماعه تانيه، يبقى مسجد تاني. قال لي خلاص اذن، فاذنت في مكتب المأمور، وجي بعدين احد المشايخ صلى وجي المأمور صلى معانا، فروحت حكيت للاخوه فقالوا لي يا سبحان الله على تقلب الاحوال. في سنه من في الفتره بقول لكم عليها دي كان مأمور سجن وادي النطرون معدي بيعمل تفتيش، وجي صلاه الظهر في الزنازين مش في مكتب المأمور ولا حاجه. فالمهم ان هو الاخوه قالوا نأذن، قالوا لا ما تأذنش يا ابني ما تأذنش في داهيه، قالوا انا واحد أذن ربنا قالوا بس لما يمشي نبقى نأذن. قال لهم يعني حأذن حاجة نأذن الأخ. فمأمور سمع الأذان فقال له عبد العالي. قال له نعم يا فندم. الشاويش بقى قال له في أذان في النطرون يا عبد العالي. قال له علم يا فندم. الإخوة يقولوا لي اتضربهم بالأسلاك الشائكة على أجساد عارية لغاية ما بقى اللحم يطلع بين الجلد لغاية ما يعني تقطعوا. قالوا لي كان بعض الإخوة من كتر ما من الجراح اللي بيه من ضرب الأسلاك الشائكة يودوا يرموه في الزنزانة بعد وهو واقع يلزق من الدم اللي وقع منه. مش عارف اسمه. انت عايز ترفع عليه قضيه؟ لا ده واحد العربيه. لا عارف نعم سبحان الله. بس انا بتكلم على عبد العال بقى. انا مش بتكلم على المأمور. انا بتكلم على عبد العال. هو ده التبعيه والطاعه. عبد العال ده يطيع علشان يعاقب ايه العقاب الهائل ده عشان ايه؟ عشان الناس اذنت. الذي هو معلوم من الدين بضروره ولا مش معلوم من الدين بضروره انه من الدين. ده بيعاقب واحد على دين على انه اطاع الله علنا كده. وايه ان هو بيؤديها بكل قوه. لا عبد العال هو اللي عاقب الناس. عبد العال بيعاقب المسلمين المستضعفين على ان هم اذنوا قدام المامور والعياذ بالله. يعني البعض يبقى اذا وجدت يعني ورقه من المصحف معه ولا الروس ايام الشيوعيه يعاقب اشد العقاب. ان في مصحف كان الاخوه كانوا بيحفظوا القران يعملوا عود كبريت ويعملوا اسود ويحاولوا يكتبوا على ايه على حاجات كده اوراق يعني يعملوها ممنوع دخول الامه ولا المصاحف ولا شيء على الاطلاق. فمثل هذه النوعيه العجيبه من البشر يطيعون في الكفر هذه ولا كفريه. وكذا في كثير جدا من البلاد يتولون الكفار الذين تولون اليهود بطاعتهم ومتابعتهم على ما يريدون وينفذون لهم كل مخططاتهم وكل مخططات الغرب. ده بلاد بأكملها تنفذ مخططات الغرب. اللي حصل في إقليم سواد ده كان إيه؟ ده كان بطلب صريح من أمريكا. إقليم سواد ده عشان وقعوا اتفاق الحكومة الباكستانية وقعت اتفاق مع طالبان باكستان على تحكيم الشريعة في إقليم سواد من كتر ما القتال. وبعدين هاج الغرب فتم إلغاء الاتفاق ونقضه والغدر بهم وبدأ قتال رهيب جدا في إقليم سواد. صار حصيلته 200,000 قتيل وتهجير 2.5 مليون. أكبر حركة هجرة وقعت في باكستان منذ نشأة الدولة عندما هاجر المسلمون من الهند إلى باكستان الشرقية والغربية ونشأت دولة باكستان فبعد قرار التقسيم بعد الاستفتاء على التقسيم. فأكبر حركة هجرة وقعت في إقليم سويد. 2.5 مهجر بسبب القتال يقتلوا عشان إيه؟ عشان أمريكا والغرب قالوا إزاي تقيموا الشريعة. ها؟ مفيش فايدة. ما هو لأن نعوذ بالله بيدفعهم لأن 15 دولار كل مسؤول عشان يتعذبوا في السجون المصرية. عزو الله عليكم. التشبه بهم من يشبه بهم في الكفر يكون كافرا. أنا قلت في المعاصي واحدا مثلا يرى بالنسبة للمتابعة والطاعة في المعصية من يتابعهم على المعصية ويعلم أنها معصية. يعني واحدة تتبع الموضة وتيجي تسألها الحجاب يعني ماذا تصنعين بالحجاب فتقول الحجاب فرض بس أنا عايز أتمتع بشبابي. فمثل هذا معصية لا يكون كفرا طالما اعتقد أن ما قاله الله ورسوله هو الواجب وما حرمه الله ورسوله هو الحرام ولكن يفعل ذلك متابعة على المعصية وطاعة في المعصية. بالنسبة للتشبه كذلك تشبه الكفر كفر والتشبه في المعصية مع اعتقاد أنها معصية معصية. ولكن لو تشبه بهم في معصية أو في شعار من شعارهم وهو يعتقد يعني صحة ذلك فهو يكون مطيعا في الكفر والعياذ بالله. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض أي نفاق يسارعون فيهم شارعون في مودتهم ونصرتهم وحمايتهم عبد الله بن أبي بن سلول، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، قال إني أخشى الدوائر، 600 منعوني من العرب والعجم أو نحو ذلك. كان ذكر صلى الله عليه وسلم قال له، قال عبد الله بن أبي في مرض موته أهلكك حب يهود، فضل موالي اليهود حتى بعد ما أصابهم ما أصابهم، ولكن هو الذي كان مدافعا عنهم في وقعة بني النضير، و يعني ظل مواليا لهم حتى بعد ما حدث. ونخشى أن تصيبنا دائرة يعني هزيمة للمسلمين، فيكون اليهود والنصارى هم الذين معنا. قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي بالنصر، بالفتح الذي يحكم به بين المؤمنين وبين الكافرين، أو أمر من عنده، آية من آياته يدمر بها الكفار فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. كان زمان بيسروا، أما الآن فيعلنون، أما الآن فتجد موالاة الكفار علنا بكل معانيها، حتى بتصحيح الملة التي هي أشد من المحبة. تصحيح الملة ده الرضا بملتهم وتصويب ملتهم، تكذيب للقرآن. تتعجب المؤمنون من هؤلاء المنافقين الذين يزعمون الإيمان وهم يتولون الكافرين من اليهود والنصارى. فقال ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، كيف يتسنى ذلك؟ يتعجب المؤمنون كيف يكون هؤلاء مؤمنين ومسلمين وفي نفس الوقت يتولون الكفار. حابطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، بين الله حبوط العمل بموالاة الكفار، وهذا دليل على أن موالاة الكفار كفر، لأن الذي يحبط العمل هو الشرك بالله. ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. ثم بين أن موالاتهم تقود إلى الردة، فقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم بين عز وجل أن الموالاة تنحصر في موالاة الله ورسوله والمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن من نحبهم ونطيعهم ونتولاهم، من نتشبه بهم، من نرضى بطريقتهم، من أمرنا الله بموالاتهم. دي ما تفرقش بأن هو معاهد ولا غير معاهد. الكفار غير المعاهدين لا يجوز أن تحبهم ولا أن تنصرهم ولا أن تتابعهم، كما إنما أسر القصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قولوا قولي هذا، استغفر الله.